إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب أقصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا وانتهى بنا الحديث في المجلس السابق في الكلام عن أحكام إجارة العين، لكن في الحقيقة يعني أريد أن أقف بعض الوقفات في باب الحجر، في رجوع سابق إلى باب الحجر، يعني بعض العبارات التي أطلقها ابن بلبان. الآن أيها الأحبة نبدأ في باب المحجور عليه لحظ الغير، المحجور عليه لحظ الغير الذي هو النوع الأول. قال ابن بلبان بعد قوله وسن إظهاره أي الحجر، قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، قلنا بل في ذمته فيطالب به بعد فك الحجر. قلنا أيها الأحبة إيش معنى ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر؟ ما معنى هذا الكلام؟ نعم، الآن في الحقيقة يعني عندما يتعامل الطالب مع كلام الفقهاء يحتاج أن يكون يحتاج إلى نظر عميق أحيانا، لأن العبارة يوهم ظاهرها شيء وباطنها، وقد تكون العبارة فيها إشكال نفسها في التعبير الأصولي. الآن عند قوله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، ما هو ظاهر هذه العبارة؟ انظر ماذا قال، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته. ما معنى إذن ولا ينفذ تصرفه؟ باختصار هل نستفيد منها أن التصرف باطل، ولا التصرف موقوف ويصح في ذمته بعد فك الحجر نطالبه؟ طيب الآن لو أنه تصرف في باع عينا، الآن ما معنى محجور عليه لحظ الغير؟ ما معنى الحجر؟ أن يحجر على أمواله بحيث لا يبيعها حتى نستوفي منها ديون الآخرين. طيب لو أنه باع عينا من الأعيان هل يصح بيعه؟ الآن ظاهر هذه العبارة ماذا يفهم منها؟ أنه ولا ينفذ تصرفه، يعني ظاهر العبارة أنه يصح لكنه موقوف، بحيث إذا بيعت هذه العين في قضاء دينه لا انتهى الأمر، صحيح؟ وإذا لا انفك الحجر عنه ولم نحتج إلى بيع هذه العين فإن العقد يتم، وبعد فك الحجر سيسلم هذه العين للمشتري. هذا ربما يعني مثال مثلنا فيه في الدرس الماضي، لكن في الحقيقة عبارة المنتهى والإقناع أقوى من عبارة الأخصر. عبارة المنتهى والإقناع هم يقولون ولا يصح، قال ولا يصح تصرفه في ماله. الآن لماذا قالوا ولا يصح تصرفه في ماله؟ لأنه في الحقيقة أيها الأحبة من شروط البيع، تذكر شروط البيع أول مبحث من أبواب البيع، قلنا من شروط البيع ما هو؟ القدرة على ماذا؟ على تسليم، مش لابد تكون عندك قدرة على تسليم المبيع. فأنا الآن هذه العين محجور عليها في ديني، عندما أبيعها لشخص هل أنا قادر على تسليمها؟ أنا في الحقيقة غير قادر على تسليمها، فإذا العقد وقع على عين غير مقدور على تسليمها، فبالنسبة لعقد البيع الذي يظهر لي أنه باطل ولا يصح. يعني ظاهر عبارة ابن بلبان أنه لا ينفذ تصرفه، يعني أنه تصرفه صحيح لكنه موقوف، لا ينفذ، هو النفاذ معناته أنه خلص يعني مشي هذا العقد كما يقولون. الآن هذه العبارة في الحقيقة لم أجدها إلا ابن بلبان في كتب المذهب الأخرى، قالوا ولا يصح تصرفه في ماله. لماذا؟ كما قلنا المرادهم بالتصرف في المال يعني التصرف في عين المال، أي مال محجور عليه التصرف في عينه تقوم ببيع هذا الجوال لا يصح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة غير مقدور على تسليم هذه العين، والمشتري قال سلمها هل تستطيع؟ لا، ولا حتى القضاء الشرعي لا يبيح لك أن تسلمها. إذن هناك شرط اختل في البيع وهو القدرة على تسليم ماذا؟ المبيع. لذلك فيما يظهر لأن العبارة الأوفق أن يقال وسن إظهاره ثم قال ولا يصح تصرفه في ماله أي في أعيان ماله. الآن هذه الآن دعوا عبارة ابن بلبان على حالها، لكن أنا أريد أن أفهمك عبارة ابن بلبان بشكل أدق على كتب الأصحاب. أن نقول تصرفه في أعيان ماله، ها في عين ماله لا يصح، ممتاز، فلا يستطيع في الواقع أن يبيع عينا من الأعيان، لا يستطيع أن يبيع عينا من أعيان ماله. طيب قال بعدين انظروا ماذا قال، ولا إقراره، الإقرار واضح الآن، الإقرار نعم إقراره الآن على شيء من ماله أنه لغيره، إيش قلنا، هل يصح، هل يصح إقراره على شيء من أعيان ماله أنه لغيره؟ قالوا لا يصح إقراره، لكن بعد فك الحجر سيجبر على التسليم، سيجبر على التسليم إن لم يبع، طبعا هذا سيجبر على تسليمه إن لم يبع في قضاء دينه. طبعا هذا كله في حالة عدم وجود بينة، شاهدان اثنان يثبتان فعلا أن هذا المال للغير. الآن أنا إيش المشكلة عندما قال بل في ذمته، قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته، إيش فهمنا من هذا الإضراب بل في ذمته؟ إنه التصرفات التي في ذمته صحيحة، طب إيش التصرفات التي في ذمته؟ يمثلون في كتب الأصحاب أن يشتري، هو عملية شراء مش عملية بيع، أن يشتري سلعة من شخص بألف دينار. الآن إذا كانت الألف دينار من عين ماله، من عين المال لا يصح لأنه لا يقدر على تسليمه، لكن إذا كانت بألف دينار في ذمته يصح. لذلك في الحقيقة يعني أنا أريدك أن تحاول تستوعب معي أن عبارة ابن بلبان من كثر ما هي مغلقة توقع في إبهام، توقع في إشكال وفي إبهام، أن التصرفات جميعها صحيحة ولكنها تكون في ذمته. ولكن نعم عبارة ابن بلبان يعني تحمل على المنتهى أنه له رأي آخر يخالف، لا هو مش رأي آخر، هو يريد ما يريد المذهب، لكن والذي يظهر لي أن العبارة لا تساعد على ذلك. هو يريد أن يقرر ما يقول المذهب، لكن عبارة توهم شيء آخر. عبارة توهم ماذا؟ أن تصرفات غير نافذة بل في ذمته، يعني تبقى في ذمته، لأنه قال ولا ينفذ تصرفه في ماله إلى آخرها بل في ذمته، يعني التصرفات صحيحة لكنها تكون في ذمته، لا ننفذها أثناء مدة الحجر. أنتم معي في فهم عبارة ابن بلبان؟ ويقول لك لا ينفذ تصرفه في ماله بل في ذمته. طب إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى لا ينفذ تصرفه في ماله بل في ذمته؟ هو يريد أن يقول أنه لو تصرفها في ماله بشراء، لو الآن اشتريت سيارة وأنا في أثناء فترة الحجر، هل الشراء صحيح؟ نقول إذا كان الشراء بما في ذمتك يعني بألف دينار في الذمة صحيح، لكن إذا كان، وهذا الذي لم ينص عليه ابن بلبان ولم يوضحه، إذا كان البيع أنت بعت عين مالك أو كان الشراء بعين من أعيان مالك، عين معينة ليست في الذمة، في الحقيقة لا يصح، ليست القضية أنه لا ينفذ، لا هو العقد لا يصح ابتداء. هذا الذي أريد توضيحه، أنه ظاهر العبارة، يعني أظن أني مثلت في الدرس 50 عن قضية أنه يجوز أن يبيع عينا من ماله، وإذا بعد فك الحجر، بعد فك الحجر إذا لم تبع هذه العين خلاص يسلم هذه العين. في الحقيقة الذي يظهر لنا هذا الكلام غير صحيح، من كلام ظاهر عبارة الإقناع والمنتهى أن هذا غير صحيح، لأنهم يقولون ولا يصح تصرفه في ماله، يعني أبطل العقد ابتداء، ما قال موقوف ولا يحتاج إلى نفاذ، قال ولا يصح تصرفه في أعيان ماله. عندما تقول ولا يصح تصرفه أنت إيش تفهم من العبارة؟ أن العقد غير صحيح. طب بعد ذلك تقول بل في ذمته، في الحقيقة يعني دائما أقول لطالب العلم لما تذهب للشروح، دائما طبعا طالب العلم لابد يكون عنده مكتبة في كتب المذهب حتى يحاول يجمع كلامهم أحيانا في عبارات غير يعني قد يوهم ظاهرها شيء ويحتاج إلى توضيح وإلى إعادة استفسار وإلى جمع الكلام الذي يوهم ظاهره التناقض، إن هنا تقول شيء وهنا تقول شيء آخر، وهذا المصنف يقول شيء وهذا يقول شيء آخر، طب إيش خلاصة الكلام؟ هذا في الحقيقة يحتاج لتأمل. والذي ظهر لي من كلامهم جميعا في الشرح المنتهى وفي شرح الكشاف وبشروح المذهب أنه هذا هو تأصيل المسألة، إن كان التصرف في عين ماله لا يصح باختصار، يعني هذا هو تأصيل المسألة. ونحاول أن نعدل كلام ابن بلبان على طريقته المحجور عليه. تصرفه في أعيان ماله لا يصح. فإذا باع عينا من المال نقول هذا التصرف هذا البيع لا يصح لأنك لا تقدر على التسليم. لكن لو تصرف ليس في أعيان ماله، كذلك في الشراء، لو أنه شرى وكان الثمن الذي سيدفعه خلاص اتفق مع المشتري أن الثمن هذا الجوال المحجور عليه يصح؟ لا يصح. لكن لو كانت التصرفات التي أنشأها في ذمته، لو كانت التصرفات عليكم السلام التي أنشأها في ذمته، يعني باختصار الثمن الذي اشترى به ثمن لم يعينه وقال هو لك 1000 دينار، هذا في الذمة، هذا الذي يعني يكون صحيحا ولكن لا ينفذ الآن وإنما ينفذ بعد فك الحجر، لا ينفذ الآن وإنما ينفذ بعد فك الحجر. فعلى هذا ينبغي أن يفهم الكلام حتى لا يقع تضارب مع كتب المذهب الأخرى. نعم يعني هو إذا كان في ذمته نعم وما توقع مصاري بقى فك الحجر ممكن يرجع للحجر هذا النقص. شو هو؟ ممكن يعود عليه الحجر إذا المصاري اللي كانت في ذمته الآن هذاك الرجل الذي اشترى منه أصبح يطالب بدين صحيح؟ إذا الآن بعد فك الحجر عن مثلا جاء ذاك الرجل فقال أريد مالي، قال ما عندي مال، ونعتبر الآن طبعا بحسب ما أنا في ذمته قد يكون اشترط أجله وقد أكون خلص أشتري منك هذا الجوال هو الآن محجور عليه، فقال للبائع ترى أنا أشتري منك هذا الجوال بثمن أدفعه لك في شهر 12 القادم، إذا فك الحجر عنه قبل شهر 12 هل للبائع أن يطالبه؟ ليس له. لكن لو كان حالا الآن مثلا حل شهر 12 نعم للبائع أن يطالب يقول الآن أنت فك الحجر عنك وحان وقت الدين عليك أن تسدده، فقال ليس عندي مال يكفي لقضاء دينك، نعم لذاك الرجل يذهب إلى القضاء يطالب بالحجر عليه من جديد. لكن أنا فقط هي إعادة فهم الكلام وتصحيح للمثال الذي ذكرته في شريط 50، لأني أعدت المثال ذكرت أني قلت أنه إذا باع عينا من أعيان ماله على ظاهر عبارة ابن بلبان أنه يوقف يصح لكنه يوقف وبعد فك الحجر ينفذ هذا البيع. الذي يظهر من كلام الأصحاب لأن البيع ابتداء لا يصح، وهذه عبارة المنتهى والإقناع، وهي في الحقيقة أوضح من عبارة ابن بلبان أنه لا يصح تصرفه إذن في الأعيان، ولكن أن يتصرف في الذمة يقول خلص لك 1000 دينار في ذمتي، نعم إن هنا لا يوجد تصرف في عين مال، لأن المشكلة إيش أيها الأحبة؟ المشكلة أن أعيان المال الآن كلها محجور عليها صحيح، فلا يقبل في الحقيقة التصرف فيها، وإنما الذي يقبل التصرف فيه أن يتصرف بشيء في ذمته، فهذا أمر واسع. لذلك ينبغي أن تعدل العبارة بناء على هذا المفهوم، والله تعالى أعلم. يعني وإن كان هناك في الحقيقة ستجدون إشكالا في كتب المذهب مع المسألة التي تليها، ومن سلمه عين مال جاهد الحجر أخذها، إيش شروط أخذ المال؟ تذكر هذه المسألة التالية ولا ذهبت كل المسائل من تراجعون أيها الأحبة أنتم؟ المسألة الثانية ومن سلمه عين مال جاهد الحجر، إيش هاي المسألة؟ من يصنفها أو من يذكرها لنا؟ ومن سلمه عين مال جاهد الحجر أخذها، إيش قلنا؟ ما معنى هاي المسألة؟ تشتري من واحد محجور أمواله. نعم. تشتري من واحد جوال. لا مش تشتري، العكس. أبيعه. يعني هناك رجل محجور عليه وأنا أريد أن أبيعه صحيح؟ طيب. أعطيته العين. ما أعطاني المصاري. أعطيته العين قال ومن سلمه عين مال إيش؟ جاهل. يعني أنا تعاملت مع رجل محجور عليه وأنا جاهل أنه محجور عليه، الآن إيش قال؟ أخذها، يعني لي أن أسترد هذه العين بشروط. ما هي الشروط؟ أن تكون ماذا؟ بحالها، ممتاز، لم يحدث عليها نقص، وعوضها كله باق، لم يسلم لي ماذا؟ شيء من العوض. طيب قال ولم يتعلق بها حق للغير، إيش معنى ولم يتعلق بها حق للغير؟ نعم اي أيوة ممتاز. شوف العبارة ايش قالها، ما قام المحجور عليه بماذا؟ طيب اذا قام ببيع على شخص اخر ايش يترتب على هذا؟ اذا قام المحجور عليه ببيع على شخص اخر هل يستطيع البائع الاول ان ياخذ العين الان؟ لا. طب كلامك انه اذا قام المحجور عليه ببيعها لشخص اخر، طب انا الان ايش بقرر؟ انه اصلا بيعه لشخص اخر لا يصح، بيعه لشخص اخر يعني هذا التصرف من المحجور عليه لا يصح، فكيف اذا ولم يتعلق بها حق للغير؟ يعني انه اذا تصرف بها تصرف في حق الغير لا يستطيع البائع الاول ان ياخذها منه، طب هو تصرفاته في حق الغير لا تصح. وهذه أيضا إشكالية في يعني نص كلام ابن بلبان: ومن سلمه عين مال جاهل الحجر. كأنه يوهم ابن بلبان أن هذه المسألة تتعلق في حالة رجل تعامل مع محجور عليه، يعني في أثناء فترة الحجر فسلمه عين المال في أثناء فترة الحجر وهو جاهل الحجر. وفي الحقيقة عندما تعود لكتب الأصحاب المطولة تجدهم يذكرون أن هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أني أنا أتعامل مع شخص قبل الحجر عليه، أتعامل مع شخص قبل الحجر عليه، ممتاز، بعت شخص جوال قبل الحجر عليه وقلت له أعطيني المال، قال إن شاء الله بعد يوم يومين ثلاث أربعة، المهم أصبحت أطالب بدين، إن الرجال ما عم بيجيب الدين، فذهبت للقضاء فطلبت منهم ماذا؟ أن يحجر على هذا الرجل، ممتاز. لكن الحمد لله مثلا قضاء المهم حجر على هذا الرجل لأنه أنا وفي مجموعة من الغرماء يطالبون هذا الرجل. المهم دخلت في يوم من الأيام على بيت هذا الرجل فوجدت جوال الذي بعته إياه في البيت، وجدت الجوال الذي بعته له في البيت، يقولون لك أن تسترد الجوال مباشرة لأنه هذا عين مالك وهو الآن لم يسد لك الثمن وأنت تطالبه، ووجدت عين المال لك أن تسترد هذه العين. إذن هذه المسألة، هذه الصورة الأولى للمسألة، أن تكون عملية البيع والشراء تمت قبل الحجر، تمت قبل الحجر، ثم بعد الحجر أنت كبائع وجدت سلعتك بعينها عند هذا المحجور عليه، وجدت سلعتك بعينها عند هذا المحجور عليه. هذه السلعة بعينها إن وجدتها بهذه الشروط كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير، فوجدتها بهذه الشروط لك أن تستردها ولا تباع مع جميع الأغراض الأخرى حتى يوفى جميع الغرماء، لا تباع لأن هذه حقك. إذن الصورة الأولى عرفتم متى هي؟ في حالة أنه تم البيع والشراء أصلا قبل الحجر. كان البيع صحيح؟ نعم كان البيع صحيح أكيد، ما هو قبل الحجر ما كان محجور عليه، تبعت السلعة هي ملك المحجور عليه. ممتاز، أحسنت. الآن قبل الحجر كما قلت، قبل الحجر كان البيع صحيح وانتقلت السلعة للمحجور عليه، لكن أنا الآن أطالب، هو ليس محجور عليه الآن أصلا، انتقلت السلعة للمشتري الآن نسميه، لم يحجر عليه بعد. أنا الآن طالبته بماذا؟ بثمن هذه السلعة، أليس لك كذلك انتقال الثمن؟ طالبته الرجل يماطل، فأصبحت إذن أنا أحد الغرماء، صحيح؟ فذهبت مع مجموعة من الغرماء إلى القضاء الشرعي وقلنا لهم احجروا على هذا الرجل، نريد منه ديون وأمواله لا تفي بقضاء هذه الديون. فالقضاء الشرعي الآن خلص حكم عليه بماذا؟ بالحجر. الآن الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح عن النبي: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حقه بمن غيره. الشريعة تقرر أنك أنت أيها البائع بعد حسمها النص بعد الحجر على هذا الرجل، إذا وجدت عين السلعة التي بعتها عنده لك أن تستردها مباشرة لك ولا تباع مع بقية الأموال حتى يسدد باقي الغرماء. هذه السلعة نحكم بأنها لك أن تستردها، لكن بشروط. ما هي الشروط؟ إن كانت بحالها، يعني المحجور عليه لم يستهلكها وعوضها كله باق، يعني المحجور عليه لم يسلمك شيء من العوض، يعني حتى هذا في الحقيقة يعني يهمني أن العبارة كلها فيها إشكال. وعوضها كله باق، هو لو أن العقد أصلا تم، لو أن العقد تم بعد الحجر، لو أن هذا العقد تم بينهما في حالة كون هذا الرجل محجور عليه، هل يستطيع أصلا المحجور عليه أن يسلم شيئا من العوض للبائع؟ لا يسلم، فعوضها كله باق. هذا يتصور أيها الأحبة في الصورة الأولى التي لم ينص عليها ابن بلبان، هذا هو الإشكال في عبارة ابن بلبان، أنه ابن بلبان صور المسألة بالصورة الثانية لها، وهو أن يقوم أن تتم عملية البيع والشراء في أثناء فترة الحجر وأنا كبائع جاهل أنه هذا الرجل محجور عليه، صحيح؟ لكن في هذه الحالة في الحقيقة إذا تم العقد البيع والشراء في أثناء فترة الحجر، هذا المحجور عليه لا يستطيع أصلا أن يسلمني شيء من الثمن. والشرط الثالث لم يتعلق بها حق للغير، المحجور عليه لا يستطيع أن يتصرف في أعيان ماله، فالشرط الثاني والثالث هو أصلا مباشرة موجود، لأن المحجور عليه لا يستطيع أن يتصرف ولا يستطيع أن يعطي عوضا للبائع. فطمحت إذن ما الفائدة من ذكر هذين الشرطين وعوضه كله باق ولم يتعلق بها حق للغير؟ فإذا ذكر هذين الشرطين للصورة الأولى التي لم ينص عليها، لعله أصلا يخالف المذهب. لا لا لا يخالف المذهب ولا يخالف المذهب. لا هو هو الكلام هم هو صحيح كمفهوم عام، لكن عدم ذكر المسألة الأولى الصورة الأولى يجعل هناك خلل في فهم الكلام. وفوق كل ذي علم عليم، ترى هذا في النهاية مصنف، أنت يعني ما يوجد الكمال لله كما يقولون. الكل كمصنف يمكن أنه يسهو في طريقة الاتيان بالعبارة، يأتي بعبارة غيره تكون عبارته أوضح منها، وربما يسهو في ذكر الشروط أو لا يذكر، أو هو يريد قصة صحيح لكن عبارته فيها اضطراب. وهذا تجد حتى في المنتهى حتى في الإقناع، لا يوجد كتاب فقهي مصنفه من أوله إلى آخره أتى بالعبارات من دون أن ينتقد عليه عبارة، هذا لا يوجد. فنحن نعرف ما الذي يريده ابن بلبان من خلال كلام الأصحاب، لكن نقول عبارته في النهاية ليست محكمة كعبارة غيره. الآن أريد أن أعيد تصوير هذه المسألة حتى تفهم ما هي الصورة التي تركها ابن بلبان ونص على صورة أخرى. خليك معي يا شيخ خالد. طيب أنتم معي ولا هي ولا ضاعت نص الأمور؟ طيب تفضل. الحين يا شيخ، يعني ابن بلبان لما بقول جاي من الحجر، المثال اللي ذكرته أنت الآن يعني حقيقة العبارة ما تسعد ابن بلبان ممكن يكون جاي من الحجر. العبارة الصورة الأولى اللي ذكرتها ما لهاش أصلا في الحجر بالضبط. وهذا المشكلة، يعني الصورة اللي ذكرتها أنت لا تحمل الآن على نص ابن بلبان، يمكن أن تحمل على نص ما قرأته في المنتهى. صحيح، هي ابن بلبان لم يذكرها أصلا، لكن لماذا أنا أحتاج تبيينها؟ لأنه ابن بلبان عندما قال رجل جاهل الحجر، أنا أريد أن يعني الطالب يحسن نقد كلام أهل العلم ويفهم أنه هناك في إشكال أحيانا في قلق في العبارة يكون. حتى أعيد تصوير المسألة، ما عندنا مشكلة لو وقفنا عند هذا اليوم. الآن أيها الأحبة، أنا رجل بائع، ممتاز، عندي سلعة هذه الجوال، بعتها للشيخ. الآن الشيخ قال أنا أسددك الثمن بعد يوم بعد يومين، رحت بعد يوم بعد يومين ذهبت للشيخ سدد الثمن، قال بدأت مماطلة. المهم والشيخ يريد من الشيخ مال فنحن الثلاثة اتفقنا، قلنا نذهب للقضاء الشرعي نطلب منهم أن يحجروا على شيخ محمد، على الشيخ شو قصي في خلاف الاسم يعني، على الشيخ محمد، يحجروا على الشيخ محمد. لماذا؟ قالوا لأنه ما عنده من أموال لا يستطيع أن يوفي به الديون التي عليه. ممتاز، إذن ركز، أنا ما تبعت الجوال قبل الحجر علي، ممتاز. الآن إذن أنا أصبحت أحد الغرماء الذين نطالب ببيع أمواله. في يوم من الأيام أيها الأحبة، قبل أن يبيع الحاكم مال الشيخ محمد حتى يوفي الغرماء، أنا دخلت على بيته فوجدت جوالي الذي بعته، وجدته في البيت. الآن الشرع يقول لك أن تأخذ الجوال وتذهب به وانتهى أمرك، ولا يباع جوالك مع بقية أمواله حتى يسدد الغرماء، لا، لك أن تأخذ الجوال وتنتهي علاقتك مع الشيخ محمد، ويصبح فقط الشيخ أبو عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن والشيخ هو الذي يطالب، وأنا انتهى أمري. وضحت هذه الصورة؟ طيب هناك صورة أخرى أيضا للمسألة لي أن أخذ فيها عين المال. ما هي هذه الصورة؟ إن الشيخ عبد الرحمن والشيخ الآن هما غريمان اثنان، طلبا من القضاء الشرعي أن يحجر على الشيخ محمد. أنا ما لي علاقة بالموضوع، لسه ما وجدت. الآن أصبح الشيخ محمد محجور علي، أنا أجهل الحجر، ما أعرف أنه محجور علي. فذهبت إجاني الشيخ محمد قال لي شو رأيك تبيعني هذا الجوال، والمهم من هنا لهنا. الشيخ محمد قلت له خلاص أبشر خذ هذا الجوال. المهم أخذ الجوال وذهب، ما أخبرني أنه محجور عليه. ذهبت للشيخ محمد حتى أستوفي منه المال مثلا بعد يوم بعد يومين، قال لي والله يا شيخ أنا صراحة لا أستطيع أن أعطيك أن أدفع شيء من المال. لماذا؟ قال لي أن القضاء حاجر علي. لماذا لم تخبرني؟ جزاه الله خيرا لم يخبرني. إذن أنا عندما أجريت العقد معه الآن في الصورة الثانية أجريته متى؟ بعد الحجر، صحيح؟ وكنت جاهلا بهذا القيد، وهذا الشرط مهم، لأني لو ما أكون جاهلا انتهى الأمر، تطالب بعد فك الحجر. أما أنا الآن جاهل بأنه محجور عليه، في هذه الحالة أيضا الشرع يبيح لي أني إذا دخلت إلى بيته، طبعا أنت أفهموها بسهولة، مش إذا دخلت إلى بيته هذا شرط، لكن حتى أسهل العملية، أني باختصار إذا وجدت السلعة التي بعتها عنده، الشرع يبيح لي أيضا في هذه الصورة الثانية أني أخذ سلعتي. إذن الآن المسألة لها كم صورة؟ واضحة تماما. الآن في كلا الصورتين شرط وشروط. أي شرط ثالث؟ خلينا في هذه الآن بس نريد تصوير الصورة المسألة ابتداء. إن هذه مسألة، يعني مسألة أن الإنسان صاحب الغريم يأخذ عين ماله، متى يجوز للغريم أن يأخذ عين ماله؟ نقول عندنا صورتان: أن يتعامل معه قبل الحجر ثم بعد الحجر يجد عين سلعته. الصورة الثانية أن يتعامل معه أثناء الحجر جاهلا الحجر ويجد عين ماله. إذن هناك صورتان يستطيع الغريم أن يسترد بها عين المال. لكن لكلا الصورتين ذكر الحنابلة شروط، لكلا الصورتين حتى تستطيع أن تسترد عين المال، لكلا الصورتين ذكر الحنابلة الشروط التي ذكرها ابن بلبان. إيش الشرط الأول؟ قال أن كانت بحالها، هذا الشرط الأول، أن تكون السلعة عند الشيخ محمد بحالها. ما معنى بحالها شيخ أيمن؟ يعني الشيخ محمد لم يستهلك أجزاءها، أجزاءها الحمد لله كلها موجودة، لم يستهلك منها أجزاء، لأنه أحيانا قد يكون المبيع مش جماد، قد يكون تمر، صحيح؟ قد يكون شيء مأكول الشيخ بدأ يأكل به. إذن أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء. طيب إيش الشرط الثاني؟ وعوضها كله باق. ما معنى وعوضها كله باق؟ يعني الشيخ محمد لم يدفع لي أي دينار من قيمة هذه السلعة. طيب إذا الشيخ محمد دفع لي بعض قيمة هذه السلعة، دفع لي 10 دنانير، دفع لي 20 دينار منها مثلا، هي 100 دينار، دفع منها 20 دينار جزء من الثمن، هل أستطيع أنا أن أسترد عين السلعة الآن؟ لا، لاختلال الشرط الثاني. أنا الآن أريدك أن أقف هنا، انظروا للشرط الثاني إيش قال. قال أن لا يكون الشيخ محمد دفع شيئا من ثمنها. طب هو سؤال، متى الشيخ محمد يستطيع أن يدفع شيئا من ثمنها؟ قبل الحجر، لأن هناك يستطيع أن يتصرف في ماله. هل يستطيع وهو محجور عليه أن يدفع شيء من ثمنها؟ إذن هذا الشرط الثاني في الحقيقة متصور على أي صورة؟ على الصورة الأولى من المسألة، لا يتصور على الصورة الثانية، لأنه في الحالة الثانية هو أصلا لا يستطيع أن يدفع لي شيء من الثمن، صحيح؟ طب ابن بلبان لما تذكر أنت الشرط الثاني وأنت لم تذكر الصورة الأولى من المسألة سيحدث خلل، هذا الذي أريد أن أقوله، سيحدث خلل، لأنه ابن بلبان فقط ذكر الصورة الثانية من المسألة، صورة أن يبيعه وهو جاهل الحجر، وهذه الصورة في الحقيقة الشرط الثاني لا يناسبها، يعني ليس له بعلاقة، لأنه فعليا أثناء الحجر هو لا يستطيع أن يدفع لك أصالة جزء من الثمن، فلا حاجة أصلا لاشتراط الشرط الثاني. كيف؟ كيف؟ ممكن. نعم، كيف؟ ممكن يدفع جزء ليس من ماله المحجور عليه، من مال آخر. ما هو كل ماله أصلا محجور عليه، إذا ثبت أنه أصلا مخفي مال واكتشفه القضاء الشرعي سيعود محجور عليه. نعم؟ لا، لا يصح يا شيخ. الآن هو يتصرف في ذمته، هو الآن يتصرف في ذمته، ليس له أن يتصرف في أعيان مال. نحن الآن جميع ماله الذي في يده محجور عليه، جميع المال الذي في يده محجور عليه. إذا اكتشفنا أنه عنده مال آخر، إذا اكتشفنا أنه عنده مال آخر كذلك هذا المال محجور عليه، يعني هو كان مخبئ وأراد أنه يدفعه، هل يجوز لي أنا كبائع عرفت أنه هذا الرجل محجور عليه أتقبل هذا المال؟ لا، هذا المال محجور عليه في القضاء الشرعي، لا يصح أن أخذ. نعم، أنا ما بعرف. ممتاز، القضاء الشرعي حجر عليه. ما معنى القضاء الشرعي حجر عليه؟ أنه لا يصح لك أن تتصرف الآن، يعني أنك تبذل شيء من مالك للآخرين، هذا معنى أنه محجور عليه. القضاء الشرعي اكتشف أنه في أثناء مدة الحجر الشيخ دفع لي مال، القضاء الشرعي إيش بيعمل؟ بأخذ المال برجعه. ولا لو كان كل شخص أثناء مدة الحجر راح يسلم مال للآخر، القضاء الشرعي يقول لا، هذا خلص ما أنه سلم وانتهى الأمر، سيبيع كل أمواله. القضاء الشرعي بمجرد أنه عرف أنه أنت خادعته في مال لم تبين له أن هذا المال لك وقمت بتسليمه للبائع، عرف القضاء الشرعي يذهب للبائع يقول أعطيني المال، هذا المال محجور عليه، ليس لهذا الرجل أن يتصرف في أي شيء من ماله، سنبيع جميع أمواله ونوزعها على الغرماء الذين يطالبونه. طب انظر للشرط الثالث. طيب الشرط الثالث إيش قال؟ إذن أن تكون بحالها وأن يكون عوضها باق ولم يتعلق بها حق للغير، لم يتعلق بها حق للغير. يعني إذا كان تعلق بها حق للغير هل يستطيع البائع أن يسترد عين سلعته؟ لا. طب متى يمكن يتعلق بها حق للغير؟ متى يمكن؟ ما معنى أن لا يتعلق بها حق للغير ابتداء؟ هم ينصون نص في شرح الدقائق أن لا يبيعها وأن لا يهبها وأن لا يوقفها. طب هذه التصرفات أصلا هل تصح منه في أثناء مدة الحجر؟ طب إذا متى يمكن أن يكون تصرف بهذه التصرفات؟ قبل مدة الحجر. إذا هذا الشرط الثالث أيضا يتصور على الحالة الأولى من المسألة. في حالة أنه أنا الآن في الحالة الأولى بعت الجوال قبل الحجر وهو مباشرة قام ببيعه لشخص آخر. نعم، في هذه الحالة أصبح الجوال ملك لشخص ثالث، أو الشيخ قام بوقفه، أو الشيخ قام مثلا بهبته. إذا هذه التصرفات نصححها الآن لأنها كانت قبل الحجر عليه. أما في حالة بعد الحجر، ما أنت يعني في أنت في المنتهى تقول ابتداء ولا يصح تصرفه في ماله، ثم في عند هذا الشرط تقول ألا يتعلق بها حق للغير. إذن تصرفه في ماله أثناء مدة الحجر ملغي تماما، وإمكانية تعلق حق للغير في هذه السلعة إنما هي متصورة قبل الحجر، حينئذ أنت تستطيع أن تتصرف، لكن أثناء مدة الحجر أنت ممنوع من البيع، أنت ممنوع. فكيف يمكن أن تباع السلعة ويتعلق بها حق للغير؟ فهذا الذي أقول إن العبارة في الحقيقة عبارة غير من الكتب في الإقناع والمنتهى. أن ترجع للإقناع والمنتهى وارجع لشروح ما تجد هناك كلام أوضح، تجد الكلام أوضح لأنه يتكلم ابتداء يعني حتى في الإقناع والمنتهى عندما يقرر المسألة هذه يقررها بأن شخص باع ماله، لا يقررها ببعد الحجر. شخص باع ماله لرجل ثم وجده بعينه عنده فإنه يسترده، ثم يقولون ولو باعه بعد الحجر جاهلا، ولو باعه بعد الحجر جاهلا، فيجعلون المسألة الثانية التي جعلها ابن بلبان هي الصورة الوحيدة كأنها تبع للمسألة الأولى، والمسألة الأولى في الحقيقة هي الأصل الذي ينبغي أن تفهم عليه المسألة، إنه أنا ابتداء العقد بينه وبينه كان قبل الحجر عليه، ويلحق بها لو كان بعد الحجر عليه وأنا جاهل الحجر، فهي تبع للأولى. فعدم ذكرها يوهم كما قلت لك بهذه الإشكاليات، إنه الشرط الثاني والثالث لا يتصور على الصورة الثانية لأنه لا يستطيع أن يسلم شيء من الثمن في أثناء المدة، ولا يستطيع كذلك أن يتصرف بها في أثناء المدة، هي محجور عليها كيف يتصرف بها ويتعلق بها حق للغير. فهذا فيما يظهر لي أنه على الصورة الأولى التي لم ينص عليها. وأحيانا الإنسان يعني لكثرة يعني ضبطه وحفظه وتكون المسألة عنده واضحة يختصر يظن أن الجميع سيفهم مقصده، ومقصده صحيح، لكن للطالب المبتدئ الذي لا يعرف أصول المسألة لا سيحدث عنده خلط، وهذا والله تعالى أعلم تعديل حتى يتضح الكلام. وإلا عندما تقرأ في كتب أخرى في المذهب ستجد إشكال في تقرير كلام ابن بلبان، في لبس، يعني لا يمكن أنك تسير يعني ترك العبارة على ظاهرها في الحقيقة يوقع في خلط. أنت ابتداء تقول ولا ينفذ تصرفه في ماله، ومن ثم من سلمه عين مال جاهد الحجر أخذها إن كانت بحاله وعوضها كله باق ولم يتصرف بها ولم يتعلق بها حق للغير. طب كيف نجمع بين العبارة الأولى والعبارة الثانية؟ أنت في الحالة الأولى تقول لا تنفذ التصرفات، وأصلا هي عبارة لا تنفذ التصرفات عدلناها، قلنا أولا لا تصح التصرفات، لا تصح مش لا تنفذ، وعدم النفوذ نحن نفهم ايش قصدك في ابن بلبان، عدم النفوذ فيما يتعلق بعملية الشراء في الذمة او حتى البيع في الذمة يمكن، اما عملية بيع الاعيان او الشراء بالاعيان فهذه لا تصح ابتداء. فاتمنى ان يكون كلامي واضح، يعني انا حاولت اصور لك وين الاشكال او مواطن الخلل التي يمكن ان تدخل عليك في فهم كلام ابن بلبان رحمه الله تعالى. انا افهم ما الذي يريده ابن بلبان، اعرف مقصد الصحيح، لكن عبارته لا تساعد على ايصال مقصوده، هذا الذي اقول. هو كلامه انا افهم ما الذي يريده، لكن عبارته لا تساعد في الحقيقه على فهم مقصوده، وعباره غير اوضح. لذلك الطالب في التمذهب عليه أن يكون عنده يلحب مجموعة من مصادر المذهب، لا يكتفي بكتاب واحد، لا يصلح. إذا أردت أن تتمذهب وتفهم المسألة على حقيقتها عليك أن تراجعها في أكثر من مصنف حتى تتضح، وإلا يمكن أحد المصنفين بشرهم في النهاية لا يصورها بالشكل الصحيح وفاهمها، لكن لا يستطيع أو لا يحسن تصويرها بالشكل الصحيح، مصنف آخر يحسن هذا الأمر. فإذا هذا تنبيه وفيه تعديل للمثال الذي ذكرناه في أظن شريط 50، قضية بيع الأعيان لا يصح أن يبيع الأعيان كما هو ظاهر كلامهم في الإقناع والمنتهى. طيب نعم، لكن بعد الحجر يعني بسلمك إياه. طب هو الأصل البيت سيباع، البيت سيباع، هو الآن هذا البيت محجور عليه. الآن أنا هذا الذي قلته يمكن أن لا يباع، لكن لو بيعه إيش صار؟ إذن المشتري ابتداء لما عقد معك فعليا هذا عقد بيع معلق بماذا؟ بشرط. أليس كذلك؟ يعني وإن لم ينص على ذلك، كأنك تقول للمشتري لو أنا بعته أثناء مدة الحجر عين محجور عليها، قلت هذا الجوال أبيعه لك إن لم يبع في ماذا؟ في ديني. هكذا مضمون العبارة، أنه هذا الجوال أبيعه لك إن لم يبع في الدين، إن باع في دين يسدد الغرماء خلاص ذهب عليك الجوال. ففي الحقيقة هذا بيع معلق على ماذا؟ على شرط، والبيوع إذا علقت بالشروط باطلة. لذلك عبارة، يعني أنا أظن عبارة المنتهى واضح والإقناع، عندما أقول ولا يصح، معنى لا يصح في علم أصول الفقه أن العقد ماذا؟ باطل. هذه عبارة دقيقة، لذلك قال ولا يصح تصرفه، ثم قال في المنتهى بعد ذلك ويصح في ذمته. فهو يريد أن يقول أن تصرفاته في أعيان ماله لا تصح، وتصرفات التي في ذمته تصح، فهو فرق بين التصرف في عين المال وبين التصرف في الذمة. فالتصرف في أعيان المال لا تصح، وأما التصرفات في الذمة تصح، وهي التي لا تنفذها، وهي التي لا تنفذ ويتوقف إنفاذها على فك الحجر. فنقول له الآن أنت اشتريت سيارة بذمتك ب10,000، بعد فك الحجر نطالبك بتسديد ما في ذمتك، فالعقد صحيح، لكن الآن أنت ممنوع من أن تدفع أي شيء في تسديد هذه السيارة، بعد فك الحجر تطالب. لذلك هذا والله أعلم هو يعني الأوفق في فهم كلام ابن بلبان رحمه الله تعالى. أي مثلا في مسألة أخرى في باب المثل المحجور عليه لحظه، قلنا المحجور عليه لحظه مثل من هم المحجور عليه لحظهم، تذكر يا شيخ؟ طيب الصغير والمجنون والسفي. قلنا فيما يتعلق بالصغير متى يختبر، متى يكون الاختبار؟ أيوة هذا ذكره، قالوا محله قبل بلوغ، لكن في الحقيقة محله قبل بلوغ نحتاج لعبارة، هل هو وجوبا محله قبل بلوغ ولا الشيخ يقول جواز حسما؟ في الحقيقة تبحث في كتب الإقناع وشروحها والمنتهى وشروحها لا تجد إنسان ينص على الحكم. أنا فيما وقفت عليه من كتب الشروح، وهذا كما تذكروا من حضر معنا الدورة التأصيلية في كيف تدرس مذهب أحمد بن حنبل، قلنا عندما تجد أي حكم لم يعين بالأحكام الخمسة، لم يقل واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام، فقط أعطاك عبارة عامة ومحله يعني محل الاختبار قبل البلوغ. طب محله قبل البلوغ وجوبا ولا محله قبل البلوغ ندبا ولا يكره بعد البلوغ؟ يعني حدد لي بالضبط على أي نوع من أنواع الأحكام التكليفية الخمسة قضية الاختبار قبل البلوغ، بحيث هذه يترتب عليه أثر. لو قلت أنه محله قبل البلوغ ندبا معناه لو اختبرته بعد البلوغ جائز، أليس كذلك؟ بينما لو قلت محله قبل البلوغ وجوبا معناته لو اختبرته بعد البلوغ لا يجوز، صحيح؟ فهناك في الحقيقة يعني أثر مهم لقضية التحديد، عندما يقول ومحل اختباري الصغير حتى ندرك أنه أصبح رشيدا ويحسن البيع والشراء قبل البلوغ، هذا حكم مبهم الآن، يسمى حكم مبهم. أنت عليك أنك تبحث في كتب المذهب تنظر هو محله قبل البلوغ ندبا بحيث يجوز بعد البلوغ ولا محله قبل البلوغ وجوبا. في الحقيقة كما قلت لكم لم أجد من نص واضح أنه وجوبا ولا ندبا، لكن تعليلهم في شروح شرح المنتهى وفي شرح الإقناع عندما يقولون لماذا محله قبل البلوغ، قالوا لأنه إذا ترك إلى ما بعد البلوغ فأنت في الحقيقة أيها الولي تمنع هذا الإنسان البالغ من ماله وتمنعه من التصرف فيه، وقد يكون وهو بالغ أصبح رشيدا. أعيد التعليل، أنت فهمت علي هنا أنه الآن الإنسان أيها الحبيب أنا كنت وليا على طفل يتيم، ممتاز، إذا بلغ هذا اليتيم أصبح بالغا وهو رشيد، ما الذي يلزمني مباشرة؟ أن أسلم المال، هذا يلزمني ماذا؟ مباشرة. تأخير هذه العملية لمدة زمنية ولو لساعة واحدة بعد البلوغ راشدا، في الحقيقة أنا أحبس حق للطفل وهو ليس لي، ومع الطفل أصبح بالغ، أنا أحبس عنه حق وهو ليس لي أصبح له الآن، أليس كذلك؟ فلماذا يكون الاختبار قبل البلوغ؟ حتى إذا اكتشفت أو وجدت أنه رشيد قبل البلوغ آنست منه الرشد، ثم بلغ مباشرة بعد أن بلغ عليك أن تسلمه المال، ولا يجوز لك أن تبقيه عندك لحظة، طبعا إلا في حالة الاضطرار أو الضرورة كنت مسافر، يعني هذه الأمور الاعتيادية، لكن أنك تمنع من هذا المال وهو قد بلغ رشيدا لا يصح، لأنه المال هو في النهاية حق لهذا الإنسان، صحيح؟ فلو أننا قلنا يجوز الاختبار بعد البلوغ، ماذا سيترتب على هذا الأمر؟ تأخير تسليم المال لهذا الإنسان البالغ، مع أنه قد يكون قد بلغ رشيدا. صحيح أنا الآن لا أعلم رشده لأني لم أختبره بعد، ولكن قد يكون في واقع الأمر رشيد وأنا الذي أخرت اكتشاف رشده. صحيح؟ أنتم تفهمون ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أنا الآن أحاول أن أخذ من تعليلات الحنابلة ما حكم الاختبار قبل البلوغ. أنا هذا الذي أحاول أن أفعله. هم لم ينصوا على هذا وضوحا، قالوا محله قبل بلوغ وجوبا أو ندبا. الآن أنت إذا لم تجد نصوصا واضحة عندهم، لم نجد إنسان قال وجوبا أو ندبا، أنت من خلال التعليلة، من خلال التعليلات عليك أن تفكر أنهم هذا التعليل عندما يقولون ومحله قبل البلوغ حتى لا يؤخر تسليم المال إليه بعد البلوغ إذا كان رشيدا، ماذا تفهم من هذا؟ أن وجوب تسليم المال إليه مباشرة إذا عرف أنه بلغ رشيدا. إذا أنا أخرت الاختبار بعد البلوغ، إذا يمكن أن أكون فعلا أخرت الاختبار في مدة يرحمك الله هذا الإنسان فيها هو بالغ وهو رشيد وأنا منعت المال عنه، إذا أنا مقصر في الحقيقة. أنا يجب علي أن أختبره قبل البلوغ بحيث إذا بلغ وكان رشيدا أنس منه الرشد قبل البلوغ مباشرة أعطيه المال ولا أحبسه عنه لحظة واحدة، لأنه كل لحظة تحبس فيها المال أيها الولي عن إنسان بلغ رشيدا أنت تحبس حق ليس لك، ويحرم على الإنسان أن يحبس حقا ليس له. ففي الحقيقة يعني مقتضى التعليل ومحله قبل البلوغ وجوبا، مقتضى التعليل أنه محله قبل البلوغ يجب أن تختبره قبل البلوغ ما دام هناك قدرة. أحسنت، يمكن يقال ذلك. أحسنت، ولا يتم هذا الواجب إلا باختباره قبل تسليم المال إليه بعد البلوغ راشدا واجب مباشرة، ولا يتم هذا الواجب إلا باختباره قبيل البلوغ. هذا كلام صحيح، هذا تطبيق لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا بفهو واجب. طيب نعم، قصدك أنه يعني يستأنس بالآية، لكن وابتلوا اليتامى هذا أمر بالوجوب، يعني وجوب ابتلاء اليتامى، لكن هل يدل على حرمة ابتلائهم بعد البلوغ؟ نعم. الآن أنت يمكن يقول لك شخص اليتيم هنا باعتبار مآله أو باعتبار ما سيقول أو باعتبار ما آل إليه، وهذا في المجاز واسع أن يسمى شخص يتيما باعتبار عفوا ما كان عليه، وهذا قول ذكره بعضهم أنه ابتلوا اليتامى أي الذين كانوا يتامى، وهذا ذكره بعض المفسرين أنه اليتامى باعتبار حالهم يعني الذين كانوا يتامى وأصبحوا الآن بالغين. فالآية تحتمل في الحقيقة، الآية محتملة. نعم، على التعليلات هاي الآية المفروض تذهب إلى أن حتى اليتامى يبتلوا قبل البلوغ. مو هذا الكلام، لا هو أن اليتامى نعم هو اسم للطفل يعني قبل بلوغه. تمام. نعم، فالآية نعم تدل على هذا الأمر، أن يعني هم نحن ذكرنا الاستدلال بالآية عندما في الدرس الماضي أو قبل الماضي عندما سألنا لماذا محله قبل البلوغ، نحن ذكرنا أن الآية هي التي أرشدت إلى ذلك بقوله تعالى ابتلوا اليتامى. لكن هناك بعض المفسرين، بعض المفسرين رأي آخر أن المقصود باليتامى هنا ليس الذين هم الآن يتامى، الذين كانوا يتامى. فمفهوم يعني ما المراد بكلمة اليتامى هنا؟ اليتامى الآن هم يتامى يبتلوا قبل البلوغ، ولا المراد باليتامى الذين بلغوا وكانوا قبل البلوغ يتامى؟ الأصل طبعا أن يحمل اللفظ على حقيقته وليس على مجازه، لذلك هذا الاتجاه أقوى أن يقال لا يبتلوا اليتامى يعني من كان ما زال يتيما يبتلى قبيل البلوغ حتى يؤنس منه الرشد. لكن أنا قصدت أن التعليلات التي ذكرها نعم في أنه تأخير المال عن صاحبه، نعم يعني هاي التعليلات هي التي تقتضي أن اليتامى معناها في الآية الذين لم يبلغوا صح، وهذا مع هو الحنابلة مع هذا الأمر. نعم، هم الحنابلة هم مع ظاهر الآية، وهذا هو الأقوى أن الآية تحمل على حقيقتها وعلى ظاهرها. ابتلى اليتامى يعني اليتيم الذي هو الآن يتيم ما زال قبيل البلوغ يبتلى حتى إذا بلغ رشيدا يدفع إليه المال مباشرة ولا يؤخر دفع حقه إليه. واضح؟ فإذا القضية محله قبل البلوغ الذي يظهر لي أنها على الوجوب، لأنه في الحقيقة بعض القضايا ينبغي أن تستوقف الطالب، وكيف يكون الطالب الملكة الفقهية؟ نحن هذا الذي نفقده في وقتنا المعاصر، تكوين الملكة الفقهية لطالب العلم. لا يمكن تكوين الملكة الفقهية لك أيها الحبيب إذا لم تستفرغ وسعك في القراءة الفقهية، لابد أولا أن تأخذ مذهب، لا يمكن أن تكون فقيها وعندك ملكة فقهية من دون مذهب. من خلال هذا المذهب، ليس قضية التمذهب يعني هي قضية أنك تتعلق بشيء حتى لو اكتشفت أنه باطل، قضية التمذهب هي قضية فكرية علمية، يعني قضية دراسة كيف تدرس العلم. لا يمكن أن تكون الملكة الفقهية من دون أن تدرس مذهب وتجمع كلام علماء هذا المذهب، وتستطيع أن تجمع بين العبارات التي ظاهرها التناقض، وتحاول أن تحلل وتنظر في التعليلات ومآخذ العلماء بها. هذه الطريقة هي التي ينمو بها العقل، وتستطيع أنك تجد تعليلات لأي مشكلة معاصرة. كثير من المسائل المعاصرة غير منصوصة في كلام الفقهاء، لكنها تقاس على كلامهم، هي لكن فقط اختلفت الصورة. الطالب إذا لم يعرف مآخذ كلام العلماء لا يستطيع أن يدرك أن هذه المسألة المعاصرة هي بذاتها المسألة القديمة، ولكن فقط اختلف الشكل الذي تكيفت فيه فقط. فمهم جدا أيها الأحبة قضية النظر والتأمل، يعني لا تعتمد فقط أنك تحفظ، وهذا مهم وهي لا يعني لابد منه، أنا ليس تزيد، أنا دائما مع الحفظ، لكن الحفظ مهم. ومرحلة ثانية مرحلة القراءة المطولة في كلام الفقهاء والتتبع لتعليلاتهم. وفي الحقيقة بالنسبة للتتبع لتعليلاتهم أهم بكثير من النظر في كثير من المسائل. يعني عندما يتكلم في مسائل العبيد والإماء، أنا لا يهمني في الحقيقة أنك تحفظ إيش وضع العبد وإيش وضع الأمة، هذا غير موجود الآن، لكن أنا يهمني أن تعرف تعليله في مسائل العبيد والإماء. التعليل هو الذي يهمك عندما يتكلم عن تعليل الأحكام في تلك الأبواب، أنت تسحب هذه التعليل وتطبقها ليس على العبيد والإماء، تطبقها على الدواب وعلى السيارات وما شابه ذلك. فالاهتمام بالتعليل هذا أمر مهم جدا، وبه تتكون الملكة الفقهية لطالب العلم، والله تعالى أعلم. طيب حتى نأخذ شيء اليوم بإذن الله، نذهب إلى الإجارة. قلنا أيها الأحبة الإجارة تنقسم إلى إجارة عين وإلى إجارة ماذا؟ إجارة عمل. قلنا إجارة عين وإلى إجارة عمل. قلنا ما شروط إجارة العين؟ من يتذكر؟ معرفة. طيب تكون معروفة. ثانيا مقدور. لا، أنا ذي شروط الإجارة عامة، هناك ثلاث شروط الإجارة عامة. طيب نبدأ بشروط الإجارة عامة. إيش شروط الإجارة عامة؟ معرفة المنفعة وإباحتها ومعرفة الأجرة، واستثنينا من معرفة الأجرة إيش؟ أي من استأجر أجيرا أو ظهرا بطعامهما وكسوتهما. والصورة الثانية هي صورة ماذا؟ العقود المتعارف عليها، من دخل سفينة أو من دخل حماما أو ما شابه ذلك من دون أن يتفق مع صاحب السفينة أو صاحب الدابة على أجرة، وكانت أجرة متعارف عليها، فهذا يجوز. هنا لم تعرف الأجرة، لكن في الحقيقة هي في حكم المعروف، لم تعرف بالنص لكنها في حكم المعروف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب بعد ذلك انتقلنا بعد التأصيل العام للإجارة، انتقلنا إلى تقسيمها إلى إجارة عين وإلى إجارة عمل. قلنا إجارة العين لها شروط خمسة زيادة على الشروط الثلاث، زيادة على الشروط الثلاث التي تشترك بين إجارة العين والعمل. شروط إجارة العين الخمسة ما هي؟ معرفتها، طبعا هذا الحقيقة هو مشترك مع الشرط الأول. نعم. الشرط الثاني القدرة على تسليمها. الشرط الثالث أن تكون عن العقد على منفعة العين وليس على أجزائها. الشرط الرابع اشتمالها على المنفعة، إذا كانت أنت تريد العين لمنفعة وهذه المنفعة لا توجد في هذه العين فقلنا لا يصح. الشرط الخامس والأخير أن تكون لمؤجر أو مأذول له فيها. طيب لاحظ مثلا وشرط معرفتها، هذا يشترك مع البيع في شرط البيع. إيش قلنا من شروط البيع؟ أن يكون المبيع معلوما. قدرة على تسليمها كذلك هذا موجود من شروط البيع. الآن عقد في غير دين على نفعها دون أجزائها، لا هذا خاص بالإجارة، لأنه في البيع العقد على ماذا؟ على الأعيان، وفي الإجارة على الأعيان أو على المنافع، لكن في الإجارة العقد على ماذا؟ على المنافع فقط. طيب اشتمالها على النفع هذا كذلك موجود في البيع، قلنا إذا كان المال من شروط المال أن يكون فيه منفعة مباحة مطلقا، وكونها لمؤجل أو مأذون له فيها كذلك موجود، لكن هناك أن تكون مملوكة للبائع. إذا لاحظنا ربما الشرط الوحيد الذي تختلف فيه شروط إجارة العين عن شروط البيع إيش هو؟ قضية أنه في الإجارة العقد على المنافع فقط، بينما في البيوع أنت قد تبيع عين وقد تبيع منفعة، وأما في الإجارة فأنت تبيع منفعة، فإذا كان العقد على العين لاستهلاك العين لا يصح. وهذه المقارنات مهمة حتى تعرف أن الإجارة في الحقيقة شبيهة للبيع، لكن خلص الفرق بين الإجارة والبيع في هذه الجزئية مثلا. وهناك فروق أخرى بين الإجارة والبيع كما ذكرنا، منها أن البيع على التأبيد والإجارة على التوقيت. طيب، ثم بعد ذلك بعد أن تكلمنا عن شروط إجارة العين، قلنا أن أي عين يمكن أن تستأجرها بطريقتين تحديد مدة الانتفاع، إما أن تستأجرها بمدة وإما أن تستأجرها بعمل. كيف تستأجرها بمدة؟ تقول له والله أريد هذه السيارة لخمسة أيام. هنا أنت حددت مدة الانتفاع، يعني استأجرت عين وحددت مدة المنفعة بماذا؟ بمدة زمنية خمسة أيام. الطريقة الثانية في إدارة العين لا، أن تحددها بماذا؟ بعمل. تقول الله أريد هذه السيارة، لا أقول لساعة ساعتين، لا أحدد مدة زمنية، أقول أريد هذه السيارة لأنقل بها البضاعة مثلا، أو لأنقل بها الأثاث من منزلي هذا إلى منزل الجديد. هنا أنت حددت ماذا؟ ما حددت ساعة، قلت له ساعة ساعتين، لا قلت عمل. الآن طيب الإجارة إذا كانت على عمل أيها الأحبة، أنا الآن أعطيته وسلمت هذه السيارة، ممتاز، سلمته هذه السيارة للعمل، وهو الحمد لله جالس في بيته نائم، جئته بعد يوم بعد يوم قلت يا فلان أنت استأجرت السيارة ترى لتنقل من بيتك إلى كذا، قال لسه ما فعلت هذا العمل، ليس لك أن تطالبني، إيش رأيكم؟ نعم؟ طب إيش الضابط؟ لا مو لماذا؟ بقول لك يا شيخ أنا استأجرت على عمل، لم أستأجر لمدة زمنية، أنا لم أقول لك أنها غدا أو بعد غد، ها أنا ما حددت مدة، أنا قلت أريد أن أفعل عمل، أعمل بها عمل ثم أردها عليك. أيوة لعب، هذا مهم القضية، لأنه حتى بعض الطلاب يفهم المسألة خطأ. إذا سلمه هذا افهموها في قضية الإجارة لعمل وليس لعمل، إذا سلمه السلعة أو سلمه السيارة، سلمه العين باختصار، وأمكن لهذا المستأجر أن يؤدي عمله في المدة الزمنية في مدة التسليم، الآن سلمت السيارة اليوم، الآن يستطيع الآن في عرفنا في هذا اليوم أن يقوم بنقل الأثاث من منزله إلى منزل آخر، إذا انتهت المدة الزمنية العرفية ولم يقم هذا الإنسان بفعل هذا العمل أستطيع أن أسترد العين. بقول لك يا شيخ طب أنت هو استأجرها لعمل ليس لزمن، نقول نعم هو استأجرها لعمل، بمجرد أن أسلم العين يقوم بماذا؟ بفعل هذا العمل، بمجرد أن أسلم العين ومرت مدة زمنية يمكنه أن يقوم بهذا العمل من خلال هذه العين يلزم شرعا أن يقوم بها. فإذا قام بالتأخير هكذا من عنده من دون وجود عذر، لا في النهاية لي أن أستردها، ولا في النهاية يمكن يجلس بها مئة سنة ويقول لك ترى شيخ لسه ما عملت العمل، طب ما تدك تحدد لي، فلا بد من تحديد. نعم هنا كما قلنا هذه الطريقة، إذا سلمت العين ومرت مدة زمنية يمكن فيها استيفاء المنفعة من العين، في هذه الحالة انتهى، بمجرد أن مرت هذه المدة الزمنية العرفية للمؤجر أن يسترد عينه. طيب إذا قلنا وإجارة العين قسمان، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، هذا الشرط إذا كانت الإجارة العين إلى مدة زمنية، أن تكون هذه المدة الزمنية يغلب على الظن بقاء العين لها، فأن تؤجر مثلا شقة لمدة 150 سنة هذا لا يصح. لماذا؟ يقول أن الشقة في العادة تتلف، يعني بعد 100 سنة تتهالك لا تعود صالحة، صحيح؟ فأنت تؤجرها مثلا إلى كم؟ إلى 10 سنوات، ممكن مقبول، أي طبعا هي قضية تجد العرف الآن، 10 سنوات مثلا عند أصحاب العقارات، 15 سنة، بعد ذلك 20 سنة يمكن تؤجر 30، المهم أصحاب العقار هم الذين يحددون عرف بقاء الشقة السكنية. فالمهم إذا استأجرت عينا لمدة يجب أن يغلب على ظنك بقاء العين فيها، وأما إذا استأجرتها لعمل قال وتستأجر لعمل معلوم، طبعا لعمل معلوم، مش أقول له أريد أستأجر السيارة وأنا وهو لا يعلم ما هو العمل الذي ستفعله بها، لا يصح. كما أن المدة ينبغي أن تكون معلومة كذلك العمل معلوم، ممكن واحد يستأجر سيارة فوكس ينقل فيها أثاث يقول يا شيخ أنت هديت السيارة، صحيح؟ هذه السيارة لا تتحمل هذا العمل، فلا بد اتفاق ابتداء على العمل، لأنه إذا لم يتفق على طبيعة العمل تحدث مشاكل أيها الأحبة وخلافات بين الناس، لا أنا هذه السيارة لم أعطيك إياها لهذا، أنت قلت ستفعل بها هكذا، لا أنا سأفعل بها هذا. لذلك الشريعة سبحان الله دائما تأتي بالحلول النهائية، تقول لك افعل كذا حتى مباشرة يرتفع النزاع. قال لك لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب، إجارة دابة أنه يمكن تكون لركوب، يمكن تكون لأي عمل آخر، لسقي أو ما شابه ذلك، فتقول إجارة الدابة لأركب عليها، قال أو حمل إلى موضع معين، أو أريد أستأجر هذه الدابة حتى أحمل المتاع إلى موضع معين، فتحدد طبيعة العمل. طيب هذا فيما يتعلق بالنوع الأول إجارة العين. تفضل سريعا، هل هو العقد لازم؟ نعم، مثلا المستأجر بده يطلع من البيت طيب ما الحكم يعني ليس الأخ... أنا اتفقت أنا وإياه على إلى هذا البيت مستأجر إلى شهر ست القادم، إذا هو ذهب أنا لي أجرتي إلى شهر ست القادم، ليس لي ذلك، إلا في حالات ستأتي استثنائية، حالة تعيب العين أو ما شابه ذلك، أما إذا بقيت العين على حالها حتى لو مات المستأجر تنتقل إلى ورثته، لا ينفسخ العقد، لأن هذا عقد لازم، عقد البيع والإيجار عقود لازمة. طيب الضرب الثاني أيها الأحبة، الضرب الثاني قال عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. هنا باختصار الشرط الضرب الثاني هي الإجارة على ماذا؟ على عمل، بس هو ما نص على هذا بالعبارة، هي إجارة على عمل، لذلك قال هو عقد على ماذا؟ على منفعة في الذمة. في الحالة الأولى كان عقد على ماذا؟ تعقد على عين تأخذ منها المنفعة. الحالة الثانية الضرب الثاني لا يوجد هناك عقد على عين، هناك عقد على ماذا؟ على منفعة في ذمة شخص، هو هذا الشخص سيقوم بفعل هذه المنفعة، إما أن هذه المنفعة التي أطلبها من هذا الشخص سيقوم بها في عين. ما معنى سيقوم بها في عين؟ ركز، أنا الآن لم أستأجر عين، أنا الآن استأجرت رجلا حتى يقوم بعمل، إما سيقوم بعمل في عين معينة، مثال ذلك آتي بهذا الجوال المعين لرجل أقول له أصلح لي هذا الجوال وهذه أجرتك، فهنا أنا استأجرت رجلا حتى يقوم لي بمنفعة، ما هي المنفعة؟ إصلاح الجوال، صحيح؟ في عين معينة التي هي هذا الجوال، ويمكن أني أستأجر رجل حتى يقوم لي بعمل في عين موصوفة في الذمة، مثال ذلك أقول له ابني لي حائط، مثلا أنا رجل عندي بيت أقول لي ابني حائط من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، هل العين موجودة؟ لا، هو الآن هذه عين موصوفة، أقول له ماذا؟ أو شيء موصوف بالذمة، أقول له أريد أن تبني حائط طوله 3 أمتار في عرض 50 متر في هذه المنطقة، أو طول 50 متر في عرض 3 أمتار في هذه المنطقة، الآن أنا أطلب منه عملا، صحيح، من هذا الرجل، وهذا العمل هل هو في عين موجودة مثل الجوال ولا في شيء أصفه له؟ في شيء أصفه له. إذن هذا الذي أراده بقوله الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، يعني أنت تستأجر رجل حتى يقوم لك بمنفعة، بإصلاح، ببناء، بزراعة أو ما شابه ذلك، هذا الرجل الذي تستأجره إما أن تستأجره حتى يقوم بمنفعة لعين معينة أنت تعطيها تقول اعمل فيها كذا وكذا، وإما أن تستأجره حتى يقوم بمنفعة في شيء تصفه له وغير موجود هو سيقوم بفعله، وهذا كثير، تقول له اعمل خزانة، اعمل كرسي، اعمل طاولة، كل هذه الأمور التي نفعلها في حياتنا مع النجار ومع الحداد ومع ومع مع أغلبها إيش يا الحبيب؟ أنت تستأجره للقيام بشيء موصوف في الذمة. أما إذا أنت سلمت الخشب بعينه قلت له هذه الخشبات أريد منك أن تصنع منها خزانة، لا، هنا أنت استأجرته للقيام بماذا؟ لمنفعة في شيء معين، لأن هنا أصبح الخشب في عيني، أنا أعطيك أشياء أقول لك هذه الأشياء اعمل بها كذا وكذا، هذه أشياء معينة أنت مطلوب منك أن تعمل بها كذا وكذا، أما أنا أقول لك شيء غير موجود أقول لك افعل لي مثلا حائط أو افعل لي ما تشاء من هذه الأمور التي نفعلها من دون أن نعطيه الأعيان، هذا يسمى استئجار على شيء موصوف. طيب هنا مسألة مهمة وخطيرة في الحقيقة، والحنابل عندهم فيها إشكال، قالوا فيشترط تقديرها بعمل أو مدة، يشترط تقديرها بماذا؟ بعمل أو مدة، مثل إجارة العين، إجارة العين إما أن تقدر بمدة أو تقدر بعمل، وإجارة المنفعة يعني إجارة العمل كذلك إما أن تقدر بعمل أو تقدر بمدة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يجوز أن تجمع بين عمل ومدة كما يحدث في وقتنا المعاصر. ما معنى كلام الحنابلة؟ إما أن تستأجر رجل تقول له أريد أن تبني لي حائط وأنا أستأجرك لمدة 20 يوم، معنى هذا الكلام إذا انتهى 20 يوم، انتهى 20 يوما ولم يعني بقي شيء من الحائط، العامل انتهى أمره، ليس له يعني لا يوجد شيء يجبر على أن يكمل العمل، لأن استأجرته على عمل وكانت الضبط باستخدام المدة، قلت له أريد أن أستأجرك 20 يوما حتى تبني حائط، فأنا مدة الإيجار هنا حددتها بماذا؟ بالزمن، لا محدد أنه ينجز، قلت استأجرك 20 يوم، خلاص أنت 20 يوم عندي تقوم ببناء حائط، بعد انتهاء 20 يوم انتهى عقد الإجارة بينه وبينه. الصورة الثانية لا، أن أستأجر وأقول أريد أن أستأجرك حتى تبني لي حائطا ولا أحدد زمن، ولا أحدد زمن. قال الحنابلة إذا جمع بين المدة والعمل فقال أريد أن أستأجرك لستة أشهر حتى تبني لي دارا أو حائطا بطل العقد. إيش رأيكم في هذه التصوير؟ نعم؟ العلة في هم إيش الحنابلة يقول إيش العلة؟ طيب هم يقولون لو أنك قلت له أريد أن تبني بيتا في خلال ستة أشهر وما استطاع، خلص ربنا عز وجل لم يعطيه القوة على ذلك، بماذا ستحاسبه؟ يعني هو يقول لك ما أكمل البيت، هل ستقول والله أنا عقدي معك عقد إيجار على أنك تعمل بيت في ستة أشهر، أنت ما نفذت العقد سلام عليكم وضريته صحيح؟ وكذلك بس هناك أيضا راح يكون ضرر في الجانب المقابل، إن أنا أقول له أريدك أن تعمل بيتا تقول لي يا تحددها بمدة يا بعمل، إذا قال لك خلص لا بعمل قال أريدك أن تبني بيتا وتنجز وخلص تنجز هذا البيت، كم يمكن يجلس فيه المقاول؟ ممكن يجلس فيه سنوات. ففي الحقيقة هنا مشكلة وهنا مشكلة، أنتم فاهمين وين المشكلة أيها الأحبة؟ الحنابلة يقول لا يجوز أن تقول له أستأجرك لبناء بيت في ستة أشهر أو خلال سنة أريد أن تبني بيتا، هذا باطل عند الحنابلة. إما أن تقول له أنا أستأجرك لسنة كاملة تعمل فيها ببناء بيت أو ما شابه ذلك، وعند انتهاء السنة يأخذ أجره حتى ولو لم يتم العمل، أو الطريقة الثانية أن أستأجره على أن ينجز عملا فيأخذ أجرته عندما ينجز هذا العمل بغض النظر قديش قاعدة المدة الزمنية. نص على الإنجاز. نعم أيوة، في الحالة الثانية ينص على الإنجاز، خلص أنا استأجرتك حتى تبني لي بيتا كاملا، بعد أن تبني خلص خذ الثمن. الصورة الأولى لا، يقول أنا استأجرتك سنة كاملة حتى تقوم بعمل، إذا انتهت السنة حتى ولو لم يكتمل العمل خلص انتهى عقد الإيجار. الآن هكذا الحنابل يقولون إما تفعل هذا وإما تفعل هذا، أو أما أن تقول أستأجرك لستة أشهر أنت والمقاولين معك أو العمال حتى تبنوا لي بيتا، وإذا لم تبنوا وإذا لم يبنوا مثلا له البيت يبدأ يطالبهم، لا يصح، لأنه قالوا مدة الإجارة معك كم؟ ستة أشهر، هكذا قلنا ستة أشهر كم نبني فيها نبني، وما فضل عن ذلك يعني إذا البيت ما اكتمل في النهاية نحن نستحق الأجرة كاملة، وهذا في الحقيقة يسبب إشكال. لا ما يكون شرط الإنجاز هنا دخل ضمن الصورة. لا ما يجوز، لا يشترط، هم يقولون لا يجوز أن تشترط عليهم الإنجاز أصلا. لماذا؟ لأنه يمكن تنتهي المدة الزمنية وخلص هذه طاقتهم أن يبنوا ما استطاعوا خلال الستة أشهر أن يكملوا البناء، فيقول هنا سيحدث ضرر علي أنك تقول له بعد انتهاء المدة الزمنية أنا اشترطت عليك أن تبني بيتا في خلال ستة أشهر، إذا لم تفعل هذا لا يوجد لك أجرة، وهذا مقتضى عقد الإجارة أنه إذا سلمتك العين تعطيني الثمن أو إذا انتهت المدة تعطيني الثمن، فمشكل هنا أنك تجمع بين المدة وبين العين. الحنابل يقولون إما أن تستأجره لمدة زمنية فقط بغض النظر أنجز فيها المهمة أو لم ينجز، وإما أن تستأجره لمهمة بغض النظر كم الوقت الذي سيحتاجه، وهذه مشكلة. والقول الآخر الذي هو الذي يسار عليه الآن أنك تستأجره لمدة زمنية مع اشتراط الإنجاز أيضا فيه مشكلة، لأنه يمكن فعلا ألا ينجز خلال هذه المدة الزمنية، هو قدر مثلا كثير من المقاولين وهذا حدثت معنا ومع كثير من الناس، تقول له ابدأ اعمل هذا العمل ويقدر انه العمل يحتاج مثلا الى ستة اشهر، يكتشف مع اثناء العمل مثلا الارض صلبة، الحفر كان فيه اشكال، احيانا بعض الامور تكون خارجة عن الطاقة تحتاج الى مثلا شهر زيادة، تقول له لا انا اتفاقي معك ستة اشهر تبني هذا البيت، انت لم تنجز هذه المهمة الله يعطيك العافية ما في مصاري. طب هذا ايضا فيه ظلم او يكون فيه اشكال في الحقيقة، لذلك المسألة حقيقة مشكلة. والله شيخ المخرج أنه في النهاية سيتحمل أخف الضررين في هذه القضية، يعني بعض الأمور يا شيخ في النهاية يحدث فيها ضرر، يعني هي بطبيعتها لا يمكن أنك تحدث حل ثالث فيها، يعني إما هكذا وإما هكذا، ولكن في الحقيقة استئجاره لمدة زمنية ومع اشتراط إنجاز العمل هذا ليس المذهب، ولكنه قول قوي، أنا لا أرجح لكنه قول قوي، وإن كان فيه ضرر لكن ضرره في الحقيقة أقل بقليل من ضرر أن يعطى العامل يقول له اف انجز لي هذا البيت ولا أستطيع أن أحدده بمدة لأن الفساد انتشر. على الحقيقة يعني تعامل مع المقاولين يعني كواقع عملي في الحياة شيء متعب جدا، لأنه تقول له إذا أنت أصلا تحدد له المدة الزمنية وتشترط عليه الإنجاز وتجد أن المدة الزمنية ضعفة أخذ وهو يزيد، أريد كمان شهرين، أريد 3 أشهر، أريد 4 أشهر، وهذه حدث مشكلة، مع أنك حددت المدة الزمنية وحددت واشترطت عليه الإنجاز وهو يقول لك نعم أنا سأنجز، فما بالك أنك ابتداء تقول له لا مدة زمنية معك، لا أستطيع أن أحدد لك مدة زمنية، هكذا يقول السادة الحنابلة، فقط أشترط عليك أنك تنجز لي العمل، هو سيأخذ ربما 5-6 سنوات لأنه ما في عنده مشكلة. طب تقول لي طب نرد الأمر إلى العرف، إذا حددناها بالعمل لماذا ما يرد الأمر إلى العرف في الحالة الأولى؟ هنا في الحقيقة العرف مضطرب جدا سيكون، يعني قضية إنجاز بيت ولا إنجاز حائط يعني كم العامل ستأخذ معه في الحقيقة، العرف يصعب ضبطه في هذه القضية، لأن العامل في النهاية هو بدن، والناس تختلف أبدانهم وتختلف طاقاتهم وتختلف مدة إنتاجهم، لا يمكن أني أضبط العمال جميعا بضابط عام تشترك فيه جميع الأعراف، ولا يمكن أني أضبط الأراضي وأضبط البناء بعرف واضح، فإشكالية الخلاف هنا ستكون كبيرة، لا يوجد في الحقيقة عرف يمكن أنه يضبط به، هناك بيوت يحتاج بناها إلى سنة، هناك بيوت حسب تصميم يحتاج بناها إلى 6 أشهر، هناك بيوت يحتاج إلى 3 سنة، يعني هنا الأمور تختلف باختلاف ما الذي تريد أن تبنيه، قدرة العمال، عدد العمال، فلا يمكن أنك تجد عرف يمكن الرجوع إليه نحتكم فيه في هذه القضية، بخلاف مثلا استئجار سيارة لعمل محدد مثلا أن ننقل الأثاث من هنا إلى هنا، لا يمكن تجد عرف في الحقيقة يساعد أن السيارة هذه معروف أنها يمكن أن تفعل كذا وكذا، أما في قضية استئجار رجل لعمل محدد كما قلنا الحنابلة نريدك تفهم المذهب عندنا يقولون إما أنك تحدد مدة ولا تشترط عليه إنجاز العمل، وإما أن تحدد تشترط إنجاز العمل ولا تحدد له مدة، هذا هو القول المعتمد عند الحنابلة. نعم، لو كان إنجاز العمل وشرط مثلا فترة مدة العمل الذي اشترطه الأجير نفسه، لا لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، ما يعني لا هذا يزول ولا هذا، ما يصح هذا، ما يصح، لأنه هنا في نهاية اتفاق، سواء هذا اللي اشترط ولا هذا اللي اشترط، في اتفاق سينبني عليه متى تستحق الأجرة ومتى لا تستحقها، هنا المشكلة، إذا لم يفعل الأجير هل سيستحق ولا أو لن يستحق، فهنا ستحدث الإشكاليات والخلافات بين الناس، وأنت في حياتك العملية تجد هذا الأمر واضح، أنت أنجزت، أنت قصرت، أنت ما فعلت، لا فلان فعل، فلان جاء، أنت اليوم غبت عن الورش، فلان ما جاء عن الورش، تعدد الإشكاليات كثيرة، ووجع وتعب وقضايا للمحاكم ترفع كثيرة ما بين المقاولين وبين أصحاب العقارات، والسبب يعود إلى هذه القضية في الحقيقة، لكن كما قلت يعني هذا القول بأنه يستأجر يعني يجوز التأجير لمدة مع اشتراط إنجاز العمل قول فقهي معتبر وقوي، وقد يكون والله أعلم ضرره أقل من فتح العمل لأصحاب المقاولات لأن فيها الفساد كثير، فقط خليني أنجز هذه القضية نكمل. طيب إذن فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، فإذا شفت بناء دار خياط الثوب إما أن تحدد مدة من دون أن تشترط إنجاز العمل، وإما أن تشترط إنجاز العمل من دون أن تحدد مدة، ثم بعد ذلك بدأ في ذكر شروط الإجارة على العمل، بدأ بذكر الشروط كما ذكر إجارة العين شروطها، الآن إجارة العمل إيش شروطها؟ قال وشرط معرفة ذلك وضبطه، إيش هو معرفة ذلك وضبطه؟ معرفة ذلك اسم الإشارة يعود على العمل، إذن وشرط معرفة ذلك وضبطه أن يشترط معرفة ذلك العمل ويضبط، وكذلك إذا كانت مدة زمنية مثلا تسألت المدة زمنية لابد تكون المدة زمنية معروفة أيضا فهذا يشمل، إذن وشرط معرفة ذلك وضبطه إذا كان عمل على العمل، وإذا كانت مدة كذلك تعرف المدة الزمنية وتضبط. الشرط الثاني وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، إذن لابد أن يكون المستأجر أيها الأحبة آدمي جائز التصرف، فإن كان غير جائز التصرف صغير أو غير مكلف أو سفيه فهذا لا يصح أن يكون أجيرا، أنت يصح لك تستأجر، ركزوا هذه كثير من القضايا يخالف فيها الناس، تذهب يستأجرون مثلا أطفال صغار للقيام بعمليات عتل ورفع وإنزال وما شابه ذلك، في المذهب عندنا لا يصح، المذهب ينبغي أن يكون جائز التصرف، طبعا هذا قول المذهب، في النهاية مسألة خلافية لكن أنا أعطيك المذهب، المذهب عندنا يجب أن يكون ماذا؟ جائز التصرف، يعني أن يكون رشيدا حرا مكلفا، لأن هذا هو الذي له الأحقية في أن يبذل منافعه لغيره، هو الذي له الأحقية في أن يبذل منافعه لغيره، المكلف الحر الرشيد. طيب الشرط الثالث والأخير قال: وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. ماذا يريد بذلك شيخ عبد الرحمن؟ إيش رأيك؟ ركز ركز شيخ، وانت شو مركز؟ ركز يلا. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، إيش يقصد بهذا الكلام؟ يعني من شروط الإجارة على العمل أن لا يكون هذا العمل يختص صاحبه أو فاعله بأنه من أهل القربة. ماذا تفهم من هذا؟ يعني ما هو الشرط باختصار؟ يعني قل لي ما هو الشرط، أنا أريد أن أفهم. نعم أهل القربة، إيش معنى أهل القربة؟ أهل الطاعة. باختصار هو إيش يريد أن يقول؟ لا يصح الاستئجار على عمل، هذا العمل لا يصح أن يقوم به إلا مسلم. يعني أنت الآن لا يجوز لك أنك تستأجر رجل على عمل، طبيعة هذا العمل لا يقوم به إلا مسلم. بعبارة أخرى أسهل منها، لا يجوز الإجارة في القربات، لا يجوز تستأجر رجل يأذن، لا يجوز تستأجر رجل يقضي في القضاء، لا يجوز تفعل رجل يفعل قربة، هذه القربة يختص بهذا الإسلام، لا يجوز تستأجر رجل يحج عنك، تستأجر ويحج عنك، بخلاف أنك تعطيه مال مصروف طريق هذا يصح، لكن تعطيه مال أجارة على الحج لا يصح. لماذا؟ لأن القربات في عند الحنابلة رحمهم الله تعالى لا يصح الإجارة عليها، أي قربة تفعل لله، وهذه القربة لا تجزئ إلا من رجل مسلم. مثل ماذا؟ الأذان، هل يصح يؤذن الكافر يقبل أذان؟ ما معنا في كتاب الأذان لا يصح. والإقامة، القضاء، هل يصح أن يكون القاضي في بلاد المسلمين كافر؟ لا يصح. الحج، هل يصح أنك تنيب رجل حج عنك وهو كافر؟ ما يصح. إذن هذه الأمور فاعلها، الحج، القضاء، الأذان، الإقامة، فاعلها لابد يكون مسلم. طيب إذن كقاعدة عامة القربات التي فاعلها يجب أن يكون مسلما، القربات التي فاعلها يجب أن يكون مسلما، لا يجوز الاستئجار عليها، فلا يجوز الإجارة على الأذان ولا الإقامة ولا القضاء ولا ما شابه ذلك. طيب هل يجوز الجعالة عليها؟ نعم، المذهب أيها الأحبة كقاعدة عامة يجوز الجعالة عليها، والجعالة ليست مثل الإجارة، الجعالة ليس عقد إجارة أصلا، هو عقد جائز وليس لازم. تقول له أذن ونعطيك مبلغ من المال، خلاص يتفق أهل المسجد مع إنسان يقولوا خلاص أنت أذن ونعطيك في آخر الشهر مثلا 300 دينار، ليست إجارة وإنما جعالة، وسيأتي معنا أحكام الجعالة. يعني أحكام الجعالة يجوز تفسخ الجعالة في أي وقت، وخلص أثناء المدة يعطى الإنسان أجرة مثله في هذا المدة الزمنية أو عمل مثله وينتهي. فالجعالة أحكامها أخرى أخف بكثير من الإجارة، فالجعالة على الأذان على الإقامة ما فيها مشكلة، أو على القضاء. وكذلك الرزق من بيت مال المسلمين إذا لم يوجد، إذا لم نجد من يقوم بهذه الأعمال، مثلا الناس كلها قالت ما أنه ما في إجارة يا شيخ على الأذان والإقامة، وما في إجارة على الإمامة، وما في إجارة على الحج ولا القضاء، حدنا بدنا نشتغل هاي الشغلات، نروح نشتغل أمور أخرى. تصور كل الناس تركوا هذه الأعمال، من سيؤذن للناس؟ فقال الحنابلة إذا إمام المسلمين أو القاضي لم يجد من يقوم بهذه الأعمال أبدا، له أن يرزقهم، يكتب لهم رزق مستمر من ماذا؟ من بيت مال المسلمين، هذا يعتبر رزق من بيت مال المسلمين مقابل القيام بهذه الوظائف. أما عقد إجارة على هذه القربات فلا يصح عند الحنابلة، لذلك قال: وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. فهمنا العبارة؟ أنا أريدك تفهم العبارة ليس فقط تفهم المضمون. يعني العمل الذي يجوز أنك تستأجر عليه يشترط في هذا العمل من شروطه أن لا يكون من ماذا؟ أن لا يكون يختص فاعله بأن يكون من المسلمين، هذا معنى أهل القربة. فإذا كان، يعني مفهوم المخالفة، إذا كان هذا العمل فاعله يختص أو يجب أن يكون من المسلمين، هل يجوز أن يستأجر على هذا العمل؟ لا. هذا الذي يريد أن يقوله، وبعبارة مختصرة يعني لا يجوز الاستئجار على الأعمال، على القربات عفوا، التي يختص بها المسلمون، لا يجوز الإجارة على القربات التي يختص بها المسلمون. لكن مثلا الأضحية أيها الأحبة، الآن الأضحية لو أني وكلت ذميا في أن يضحي عني وقلت له اذهب ضحي عني وخذ هذا مال، إيش رأيكم؟ هل يصح إجارة؟ هل يصح أن يضحي عنك الذمي؟ الذمي أنا ذكرت في الدرس الماضي أظن هذا القرض الماضي، نعم يصح للذمي أن يضحي عنك مع الكراهة، مع الكراهة على المذهب، عرفت؟ فلو أنه هذا الذمي أخذ أجرة مقابل هذه العملية، نقوم بما أنه عملية التضحية لا يختص فاعلها بأن يكون من أهل الإسلام، بل يجوز للذمي، يجوز للذمي أن يفعلها، ممكن أني أستأجر ذمي عليها، لكن القربات التي يختص فاعلها بأن يكون من أهل القربة فهذه لا يصح الاستئجار عليها، يعني لا يصح أن تستأجر عليها مسلما، لا يصح أن تستأجر عليها مسلما، هذا قصده. نعم نعم، لا هذا ليس استئجار، جعالة أو جعالة، أو يعني إذا ليس جعالة أنه يعطى ما يؤدي به العمل، يعني رجل عليه حج، امتاز، رجل عليه حج إما نذر أو هو مثلا عجز في حياته يأتي رجل يحج عنه، فنأتي لهذا الرجل الذي سيحج عنه نقول خذ هذا المال اذهب فحج به عنه، خذ هذا المال. مات النذر، إذا مات الناذر، إيش قلنا أيها الأحبة؟ إذا مات الناذر، طبعا هذه مسألة ذكرتني بها، هذه تكلمنا عنها، هذه القضية صحيح ذكرني بها الشيخ، قضية أن الإنسان إذا مات بصوم عليه نذر، على هذا يختص بالنذر فقط، من مات وعليه نذر من صوم أو صلاة أو حج أو اعتكاف أو ما شابه ذلك، قلنا إيش نقول؟ من يفعل ذلك يسن لوليه. طيب إذا الولي ما قضى يخرج من تركته يعطيه لمن؟ لمن يقوم به. الآن إيش قلنا تذكروا هذا؟ أنا ذكرته تماما الآن لما تكلمنا عن شرح هذه القضية في كتاب كتاب الصوم، كتاب الجهاد. طيب كتاب الصوم إيش قلنا فيها؟ من يتذكر؟ هذه المسألة تكلمنا عنها بحد ذاتها، أنت تذكرتوا المسألة من حضر معنا كتاب الصوم، قلنا نص في كتاب الصوم أن إنسان نذر أن يصوم، نذر أن يحج، نذر أن يصلي ركعتين، نذر أن يعتكف، ومات قبل أن يفعل النذر، إيش الحكم عندنا في المذهب؟ يستحب لوليه قضاؤه، فإن لم يفعل الولي يخرج من تركته وجوبا لمن يفعل هذا الفعل عنه، عن هذا الميت. طبعا أنت عندما تعطيه مالا حتى يفعل هذا الفعل، إذن أنت في الحقيقة ماذا تقوم؟ تقوم باستئجاره، صحيح؟ أنت تقوم الآن باستئجاره. طب أنتم الآن ها أنتم في كتاب إجارة تقولون أنه لا يصح الاستئجار على القروبات، وهذا أنا أذكره في تلك اللحظة قلنا أيها الأحبة، وهذا في الحقيقة مشكل على قواعد المذهب، هذه المسألة بحد ذاتها قلنا مشكلة على قواعد المذهب، أنهم في باب الإجارة يقولون لا يجوز الاستئجار على القروبات، لا يجوز تستأجر رجل يصلي عنك، لا يجوز تستأجر رجل يصوم عنك، يحج عنك، يفعل القروبات عنك، وهم في باب الصيام قالوا أنه إذا مات من نذر صوما أو اعتكافا أو حجا أو صلاة فإما أن الولي هو الذي يقضي، أو إن لم يحب هو القضاء يأخذ من التركة ويعطي رجلا يقضي عنه، وهذا في الحقيقة لا يمكن يعني فيما يظهر لي تخريجه على المذهب إلا على وجه الجعالة، لا نخرجه في المذهب إلا على وجه ماذا؟ الجعالة. أن تقول أنت الولي تقول لرجل تصوم عن والد الميت النذر الذي عليه، أو أن تحج عنه أو تصلي عنه وتأخذ جعالة، نعم لا تأخذ جعالة موال أمان الآن بسبب قضية، تأخذ جعالة قال خلص موارد الناس الآن تقول له بدون عقد يقول لك هات مصاري تأخذ جعالة، أقول له خلص أخذ جعالة، ولكن حتى الجعالة طبعا الجعالة تنفع في الحج وتنفع في الصلاة وفي هذه القربات، لكن جعالة على العبادات البدنية المحضة مثل صلاة وصيام حتى في الحقيقة على قواعد المذهب فيها نوع إشكال على العبادات البدنية المحضة تماما، يعني شوف الأذان والإقامة يعني أمرها أخف لأنها تتعلق بمجموع الأمة، يعني ليست عبادة تختص بالشخص بنفسه، الحج فيها بدني وفيها مالي، لكن المشكلة في الصلاة في الصيام، ففي الحقيقة هناك بعض الأمور تبقى مشكلة، يعني حتى الآن كنت اليوم مجهز مسألة أخرى مشكلة على قواعد المذهب في باب الغصب، ولكن أظن الغصب بعيد عنا كثير اليوم. طيب المهم هذه القضية من شاهد المشكلة في النهاية، خلص أختم بالفقرة الأخيرة، قال وعلى مؤجل، الآن بعض الأحكام تعلق بالإجارة، قال وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف، هذه أيضا من المسائل المهمة، ترى أيها الأحبة هو يذكر مسائل في الحقيقة نمر بها في حياتنا اليومية ونسأل عنها دائما، مثل هذه المسألة على مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف، أنا أجرت عين لشخص، الآن هذه العين اختلف فيها، مثلا أجرت بيتا لشخص، يأتي المستأجر يقول مثلا هناك أشياء في البيت ناقصة كذا وكذا وكذا، أنا أجرت سيارة لشخص هناك يأتي المستأجر على المؤجر يقول له هذه السيارة في عرف الناس لما تستأجر لابد يكون فيها كذا وكذا وكذا وكذا، أنت مثلا شايل منها الكرسي الأمامي، شايل الكرسي الجنبي، أشياء يعني فعل فيها أشياء. المهم فباختصار عندما يؤجر الإنسان شيء عليه أن يسلم هذا الشيء بكل ما جرت العادة والعرف أن يسلم معه. يعني تؤجر شخص سيارة ولا تعطيه المفتاح مثلا، هل يقبل هذا؟ هذا لا، العرف يأبى ذلك، يعني هو سيذهب يفصل مفتاح جديد لهذه السيارة. إذن ففي عادة والعرف إذا استأجرت السيارة يدخل المفتاح طبعا، أليس كذلك؟ حتى ولو لم تنص في العقد على ذلك. يقول لك المؤجر والله نحن ما نصصنا على مفتاح السيارة، أنت قلت استأجر السيارة، لكن نقول العادة والعرف هي التي تحكم الآن. من استأجر سيارة فإنه يستأجر معها قطعا المفتاح الذي تفتح به. لذلك قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. الآن انظروا المثال الذي ذكره، مثال من عصورهم، قال كزمام مركوب وشد ورفع وحط. فيما يتعلق هذا بالدابة في أزمانهم، قضية الزمام الذي تشد به الدابة، ما يوضع من اللجام على حنكها، ما يوضع على ظهرها من الأحمال، مثلا استأجرت دابة بطبيعتها يحمل عليها، فعملية الشد والحمل والرفع على من ستكون، كل هذه الأمور في زمنهم كانت العادة والعرف هو الذي يحكمها. الآن كذلك في زمننا نطبق على السيارات، نطبق على الشقق في عملية تسنين السيارات، ما هي العادة والعرف؟ كيف تسلم؟ ما هي الصورة التي تسلم عليها؟ ما هي الأشياء التي ينبغي تكون معها؟ كذلك في تسليم البيوت، هل يمكن تؤجر بيت لشخص وقبل أن تعطيه إياه تأخذ منه أبواب؟ لا يمكن، لأن العادة والعرف أن البيت إذا استأجر تستأجر معه الأبواب التي فيه، تستأجر المراحيض، تستأجر المغاسل. الآن مثلا ما رأيكم في قضية المطبخ؟ مثلا المطبخ الآن في عرفنا، أليس الخزانات المطبخ على عادة تدخل في عقد الإجارة، يقول لك شخص لا أنا أجرتك البيت، هذه الخزانات أريد أركبها في بيت آخر، ليس له ذلك. لماذا؟ يقول لك فيه نص، ما نصصنا على ذلك، لكن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا مهم أيها الأحبة، أن ندرك العرف ما الذي يلزم به كل طرف. لذلك قال وعلى مكتر نحو محمل ومظلة. عندكم إيش قال؟ أنا هي صحيح محمل، الصحيح أنها لماذا حمل يحمل، إيش اسم المكان والزمان من نعم محمل، صحيح الذي يظهر لي أنها على هذا الوجه، نعم هذا الذي يظهر لي. وما إلا إذا كانت اسم آلي، يعني اسم آلي كما قلنا إذا كان سماعي هذا أمره واسع، مثل السكين وما شابه ذلك، بعض أسماء الآلات سماعية، لكن إذا كانت اسم مكان فالأصل فيها وزمان تكون على محمل. إذن وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، إيش يريد بهذا؟ يقول الآن المؤجر الذي أجر الدابة عليه أن يأتي بالزمام واللجام وما شابه ذلك، والمستأجر الذي هو المكتر، فالمكتر يلعب هو المستأجر، لكن هنا عبر عنه بماذا؟ بالمكتر. فأظن أنها معلومة عندكم في اللغة العربية أن المستأجر يسمى مكتر، فانتبه على هذه القضية. ويقول لك الطرف الآخر طب إيش عليه؟ إذا أنا صاحب الدابة عليه أن أسلمها بزمامها ولجامها وما شابه ذلك، الطرف الآخر هو الذي يأتي بماذا؟ بالمحمل والمظلة، لأن في أزمانهم المحمل مثلا ما يوضع ربما مثل مظلة أو هودج يوضع على ظهر الدابة حتى يحمي من الشمس في أيامهم، جيد؟ الآن في عرفهم في تلك الأيام كان الذي يأتي بهذا المحمل هذا ليس من وظيفة صاحب الدابة، هذا وظيفة المستأجر. أنت تريد محمل اذهب أتي به، أنت تريد مظلة هذا شيء ثانوي أنت الذي تأتي به. وكذلك أيها الحبيب تطبق في وقتنا المعاصر. ثم قال كذلك وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك. هذا الكلام في البالوعة يا مشايخ، ايش رايكم في البالوعة؟ يقول لك وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة. البالوعة في زمانهم اجلكم الله يعني مكان القمامة والمكان الذي يتغوط فيه، يعني قديما كيف كانت عملية التغوط؟ الان الحمد لله في مجال تذهب صرف صحي. قديما مثلا اذا رجل اراد يتغوط او بعد في البيت يجعل تحت في الاسفل مثل أن حفرة كبيرة ربما يوضع عليها ردم أو ما شابه ذلك حتى يتم قضاء الحاجة فيها، ثم تنظف كلما مثلا انتهى مؤجر من عملية أو مستأجر كلما انتهى من الاستئجار يقوم صاحب البيت بتنظيف هذه البالوعة حتى يأتي مستأجر جديد يأخذها نظيفة، وخلص يتم التفريغ في مثل هذه البالوعات. قد تكون كذلك البالوعات أماكن لإلقاء النفايات في داخل البيت. المهم قديما كان عندهم هذه البالوعات. الآن إيش العرف عندهم؟ قال العرف عندهم أن المكري من هو؟ المؤجر. والمكتري هو المستأجر. المكري يجب عليه أن يسلم البالوعة نظيفة، والمستأجر الذي استخدم هذه البالوعة مدة إقامته قبل أن يخرج عليه هو أن ماذا؟ أن ينظفها. يعني أنا للمستأجر الجديد أسلمه إياها ماذا؟ نظيفة. والمستأجر قبل أن يخرج عليه أن يسلمها ماذا؟ طيب هنا ما في دور أيها الأحبة من سلم المنورق، ما في دور مشايخ، دور منطقي. يقول لك المكري يا شيخ يجب أن يسلمها نظيفة لمن؟ للمستأجر. والمستأجر عليه أن يسلمها نظيفة للمؤجر. طيب يعني هي في النهاية ستبقى نظيفة ولا لا؟ في دور ولا ما في دور؟ لا في، ما في دور. أنا أقول لك كيف. في حالة الاستئجار كان متتابع نعم، لكن ممكن ما يكون متتابع. يعني أنت تقول إنه في صور كثيرة يعني ممكن تخرم بها. يعني مثلا أنا مؤجر سامحت المستأجر في تفريغ البالوعة، قلت لا تفرغها، ثم جاء مستأجر جديد يريد أن يستأجر مني. أنت سامحت ذاك المستأجر العمل لزمك الآن، أنت سامحته. الآن المستأجر الجديد له أن يطالب بتسليم البالوعة ماذا؟ نظيفة. أنت كمؤجر لا تقول له والله أنا المستأجر الذي قبلك لم ينظفها. أنا يقول ليس لي علاقة بالمستأجر الذي سبقني، أنا أتعامل معك، أنت في العرف عليك أن تسلمني البالوعة نظيفة. إن أنت سامحت المستأجر الأول هذا أمر لك، لازمك أن تسلمني إياها أنا كمستأجر جديد نظيفة. فإياك أن تظن أنه فيها دور. يقول الطالب إذا كان المكري هو الذي يسلمها نظيفة والمكتري عليه قبل أن يخرج يسلمها نظيفة، طب هي دائما ستكون نظيفة؟ لا، أفهم باقي الصورة. يعني حاول أن توسع مداركك في تصور القضية الفقهية، أنه ممكن المكري يسامح المستأجر السابق فهو عليه في هذه الحالة أن يسلمها نظيفة للمستأجر الجديد. أما إذا كان المستأجر السابق سلمها نظيفة خلاص انتهى الأمر، وسيسلمها لمن بعده نظيفة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم ما مشينا كثيرا، لكن أحيانا الجلوس مع بعض القضايا أفضل من السير من دون وعي.